إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي مثل هذه الجمعة بعد رمضان، خاصة أن يكون مباشرة هكذا جمعتنا هذه، ينبغي التذكير بما يلزم المؤمنين أن يكونوا عليه بعد رمضان. ولهذه القضية له مقدمة قصيرة تتعلق بأشياء كثيرة في رمضان، منها أن من رحمة الله تعالى في رمضان أن الله تعالى يسلسل الشياطين في رمضان، فلا تكون له لهذه الشياطين تلك الوسوسة التي تقوم بها في غير رمضان، أنها تأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كما سنذكر هذا المعنى. تأتي هذه الشياطين في آخر ليلة من رمضان فتخرج من سلاسلها، وتبدأ هذه الشياطين في عملها. وإن أول عمل لهذه الشياطين هو ما ذكرنا كثيرا، هو أن تأتي لأولئك الذين صاموا وقاموا واعتكفوا وحاولوا أن يكون رمضان العبادة والقيام والصيام والذكر والإقبال على الله تعالى والبر والجود والكرم إلى آخر ذلك، ليفسد عليهم عبادتهم التي كانوا فيها وليخرجوهم عن مكانه. لذلك تجد المؤمنين مباشرة بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، يعني ينزلون نزلة سوداء كما يقال في العبادة والاجتهاد. لا نريد أن نقول إلا ينبغي أن يكونوا بعد رمضان كما كانوا في رمضان، لا، وإنما كأنهما كانوا يقومون ليلا طويلا ولا يصومون ولا يصلون ولا يذكرون الله تعالى، يعني تصيبهم هذه الغفلة التي بيّن الله تعالى كلام الشيطان مع الرب جل وعلا، وهو أن الشيطان قال لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سوف يجلس للناس في صراط الله المستقيم بحيث لا يمر أحد إلى الله تعالى، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وذكر في هذه الآية بالذات قوله سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك وقف الشيطان لأهل الإيمان حينئذ على هذا على طريق الله تعالى حتى لا يمر أحد، حتى لا يسير أحد إلى الله تعالى، ولا يمر من الشيطان إلا هؤلاء الشاكرون. وهؤلاء الشاكرون صورتهم أنهم أعانهم الله تعالى في رمضان على العبادة والطاعة والذكر، فكان أول صفاتهم في رمضان وبعد رمضان أول شيء هو أن يشكروا الله تعالى على نعمة التوفيق للعبادة وعلى نعمة التوفيق للمغفرة والعتق من النار والرحمة، لأن نعمة العبادة هذه هي الطريق الموصل إلى مغفرة الله تعالى. فلما خرج هؤلاء المؤمنون ليشكروا الله تعالى كان هذا السبيل الوحيد الذي يمرون به من الشيطان، كيف يشكرون نعمة الله تعالى اليوم وأمس؟ فإن خرجوا وعبروا من الشيطان استقامت الأحوال، إن تكسلوا اليوم وأمس وغدا رجعوا إلى ما كانوا عليه تمكن منهم الشيطان. لأن قضية الشكر أن الله تعالى من شكره زاده، وزاده معناه أنه ثبته على ما هو فيه ثم زاده من مكان، لأنه عندما يزيد ده معنى جميل في الآية، وهو أن الزيادة إنما تكون مع الثبات على ما كان فيه، فمعناه أنه يثبتهم سبحانه وتعالى على ما كانوا فيه من عبادة وخير ثم يزيدهم من ذلك، لأن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها. يعني إذا أراد الله تعالى أن يشكرهم أو أن يشكرهم ربهم شكرهم سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الشكور. لذلك قال كما كنا نقول في الخطبة: والذين اهتدوا زادهم هدى. فكان شكر الله تعالى ليس شكر الناس، شكر الله تعالى للناس على شكر نعمته أن زادهم هداية وتوفيقا، وأن زيادة الهداية لا تكون إلا مع ثبات هذه الهداية لهم. لذلك كانت نعمة الشكر، لذلك كان الشكر من أهم ما ينبغي أن ينشغل به المرء ليثبت الله تعالى له به هذه الطاعات التي هو فيها. وإن أول علامات الشكر أن يعود المرء سريعا إلى ما كان فيه في رمضان، أن يعود إلى الصيام، وأن يعود إلى القيام، وأن يعود إلى القرآن، وأن يعود إلى ما تعلمه في رمضان الاعتكاف بالذات، إلى الخلوة بالله تعالى، وإلى تعلم أن يكون في خلوته مع الله جل وعلا على معنى التضرع والدعاء والأنس بالله تعالى ومناجاته، وأن يشكو له أحواله، وأن يدعوه أن يرفع عنه وأن يثبته وأن يعينه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله تعالى: ورجل ذكر الله خاليا وحده بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ففاضت عيناه. لو تعلم المرء هذا المعنى، وهو أن يكون خاليا بينه وبين ربه يذكره، والذكر فيه الدعاء والتضرع والثناء على الله تعالى بأسمائه كما ذكرنا في معنى الذكر، يشمل كل ذلك، يشمل الثناء على الله ويشمل الدعاء لله تبارك وتعالى ويشمل حمده ويشمل أن يثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأن يمدح ربه، كل هذه المعاني تدخل في معنى الدعاء. لذلك لو في معنى الذكر فلو كان المرء على هذا الحال وأخذ حظه من أن يأنس بالله تعالى وأن يحب ربه وأن ينفرد في دعائه والتضرع له وأن يشكو له حاله وأن يذكره وأن يثني عليه وأن يناجيه وأن يتضرع إليه وأن يتملقه وهكذا لا يخرج أبدا, لا يمكن لمثل هذا الشخص أبدا أن يعود إلى الغفل وإلى التقصير وإلى البعد عن الله تعالى, لأن المولى سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعذنه. فكان في محل هذا في محل هذه الدرجة عالية من الله تعالى أن يعيزه وأن يعطيه وأن يحميه وأن يجيره من الشيطان ومن نفسه ومن هواه وأن يحفظه سبحانه وتعالى وأن يذود عنه وأن يدفع عنه, كما قال إن الله يدفع عن الذين آمنوا, الرواية الثانية الرواية الأولى يدافع عن الذين آمنوا يدفع عنهم هو سبحانه وتعالى, وإن أول ما يدفع عنه جل وعلا هو الشيطان والنفس والهوى, لأن ذلك سبيل الهلاك والردى. وما أنصار المرء من جند الله تعالى حتى يحفظه ربه سبحانه وتعالى ويزود عنه ويدافع عنه. ولذلك ننظر إلى حالنا في هذه الأحوال وهذه المعاني التي ينبغي أن تكون وفق ذلك. الشيطان يأتي في هذه الأيام كما ذكرنا الأكل والشرب والزيارات و كلها معاني من معاني الغفلة. هؤلاء المتيقظون الحذرون لله تعالى ولآخرتهم والذين عرفوا كيف يأنسون به ويتضرعون إليه عرفوا كيف يحافظون على وقتهم وعلى قلوبهم وعلى أحوالهم التي كانوا فيها مع الله تعالى, فلا يأخذهم ذلك علاوة على حفظ الله تعالى لهم. فإن حصلوا ما حصلوا في رمضان على معنى المغفرة والرحمة لا شك أن ذلك يكون سببا لأن يحفظهم الله تعالى من ناحية, ومن ناحية ثانية أن يثبتهم في هذا الحال, فإن قاموا بالشكر زادوا مما هم فيه. شكر الله تعالى إذن يلزمهم أن يجلسوا هذا اليوم عند الله تعالى يذكرونه ويتلون كتابه ويعاهدونه على أن يبدأوا صيام الست من شوال غدا, من غد أن يصوموا هذه الستة متتابعة يظهرون بها لله تعالى أنهم ما خرجوا من رمضان استثقالا للعبادة ومللا منها, بل عادوا إليها سريعا لأنهم يحبون ربهم ويحبون طاعته ويودون أن يشكروه سبحانه وتعالى على ما أولاهم من نعم وأعطاهم من رحمات ونزل عليهم سبحانه وتعالى من تلك السكينة التي اختصهم بها دون غيرهم. لذلك من أراد أن يستقيم في هذه الأحوال إن ضاعت عليه ليلته اليوم كما ضاعت أمس لن يستقيم إلى الله تعالى, سيكون مشواره طويلا حتى يعود مرة أخرى لله تعالى. لذلك لا بد أن يبدأ شكر هذه النعم بهذه الحالة أن يعود إلى الله تعالى, وهذا الشكر هو السبب. يعني عندما نقول هذه القصة المشهورة الشكر إنما هو بتوفيق الله تعالى. لماذا؟ لأن كل أحد غافل عن الشكر. من الذي أعطي نعمة فجلس ليشكر الله عليها؟ أو من الذي أعطي نعمة فجلس فعدد هذه النعم كما أمره الله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها, فجلس ليعدد هذه النعم ويعرف هذه النعم ثم بدأ يشكر الله تعالى على كل نعمة النعمة من هذه النعم, فقد أعطاه نعمة الصحة والمال والفراغ والولد, دعك من ذلك كله أعطاه نعمة نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الاصطفاء والقيام بين يديه بالصلاة والذكر وأن يأتي إلى بيته سبحانه وتعالى وهي أعظم النعم. من الذي جلس إذا ليشكر؟ لذلك لما قال الشيطان لله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين لهذا المعنى الذي ذكره الله نفسه سبحانه وتعالى في قوله وقليل من عبادي الشكور. أن هؤلاء الشكور هم أقلة المؤمنين، يعني إن كان المؤمنون المتقون عددا قليلا بذاته فإن الأقل منهم هم أولئك الشاكرون. يعني قد فهمها الشيطان ابتداء ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي جعل ذلك في أهل الإيمان أن الشاكرين قليل فيهم وقليل من عبادي الشكور. فهمنا إذن هذا المعنى وفهمنا أن الشكر إنما هو توفيق من الله تعالى. فإذا لم يفكر المرء في نعم الله تعالى، إذا لم يفكر في نعم الله تعالى ولم يفكر في شكرها، حينئذ هذا يدل على حرمانه من توفيق الله له بالشكر، وأنه ليس من أولئك الذين اصطفاهم الله تعالى، بل على العكس من أولئك الذين وقف لهم الشيطان فتمكن منه ولم يشكر الله تعالى. وهذا الذي يحزنه بهذه القضية التي تحزن المرء، ألا يأتي على باله نعم الله تعالى ويعرفها وحينئذ يجلس ليعدد هذه النعم وكيف يشكرها، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ليشكروا نعمة الله تعالى على الإيمان وما أولاهم به سبحانه وتعالى من ذلك من نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان إلى آخر ما كانوا يفعلون. فإذا علم المرء أن الشكر توفيق الله تعالى علم أنه لا يستطيع أن يشكر الله تعالى. لماذا؟ لأن نعم الله تعالى فوق الحصر لا يستطيع أن يحصرها، ده هذا إذا حاول أن يشكر، فما بالك إن كان غافلا أصلا عن الشكر وقد أخذه الشيطان إلى طريقه وأبعده عن طريق المولى سبحانه وتعالى. لذلك كما نقول القصة التي يقولها عن موسى عليه السلام، أي ربي إن أنا صليت فمنك وإن تصدقت فمنك وإن بلغت رسالاتك فمنك فكيف أشكرك؟ طب أشكرك إزاي؟ كيف أشكرك وأنت صاحب هذه النعم؟ كما قال وما بكم من نعمة فمن الله، فإن كنت في نعمة الشكر فكيف أشكر نعمة الشكر وهي نعمة من الله تعالى قد أعطاها لمن اختصه من عبادي. قال الآن شكرتني، يعني شكره حين علم أنه عاجز عن شكر الله تعالى. إن أول ما يبدأ به المرء صيام هذه الست شكرا لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وقطعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. لا يشكر المرء ربه على أنه يعطيه هذا الأجر العظيم بعد أن خرج من موسم المغفرة والرحمة والعتق من النار. ينبغي أن يكون حال المرء على هذا الحال. إذن أول ما يفكر فيه المؤمن اليوم هو أن يجلس لله تعالى ليعدد نعمه، لا ليأكل ويشرب ويجري ويعمل ويحدث هذه الأمور، لا، لسبب بسيط وهو أن الله تعالى إذا كان قد فتح له هذا اليوم وهو يوم العيد، إنما هو يعيد لفرحه بنعمة الله. يعني إذا كان مقصرا وخرج من رمضان على التقصير والتفريط وعاد من أول يوم إلى ترك العبادة والتقلل منها وخرج وقد استثقلها، هذا الذي على هذا الحال كيف يفرح؟ إنما يفرح من هيأه الله تعالى للمغفرة وأخذ بيده إلى طاعته وهيأه للعتق من النار وكان حاله أحسن الأحوال. هو الذي يفرح بالعيد، إنما جعل العيد كذلك كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأول ما يكون من فرح للمؤمن إنما هو الفرح بالله تعالى. إذا لم يكن له فرح بالله فلا فرح له في الدنيا ولا في الآخرة. وفرحه بالله أن يأخذه ربه إلى طريق الشكر، إلى طريق المحبة، إلى طريق الأنس به، إلى طريق دوام الذكر وإدمانه، إلى طريق القيام والصيام والقرآن، إلى طريق أن يكون مخلصا صادقا لربه شاكرا له صابرا له. من لم يتفكر في هذه المعاني اليوم لن يتفكر فيها بعد لسبب واحد بسيط، أن الله تعالى لم يأخذه ليفكر فيها ولا ليشكره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النقطة الثانية التي ينبغي أن نشير إليها، وهي نقطة مهمة أيضا في سير المرء إلى الله تعالى، وهي النقطة التي تظهر توفيق الله أو قبول الله تعالى للأعمال التي أتاها المرء، وهي أن الله تعالى إذا قبل من عبد شيئا فإنه يوفقه لعمل حسن بعده، بمعنى أن من جزاء الحسن عند الله تعالى الحسن بعدها. فإذا أحسن المرء شكره الله تعالى أو جزاه الله تعالى بحسنة بعدها. أما إذا لم يقبل منه العمل فإن من علامات قبول العمل السيئة بعد الحسنة تمحوها، يعني أن يبدأ بعد الحسنات التي كان فيها والأعمال التي وفقه الله تعالى إليها أن يرجع إلى الغفلة والمعصية أو البعد عن الله تعالى أو نسيان ما كان فيه من الله جل وعلا. فهذا دليل على عدم قبول العمل. قبول العمل من الله تعالى إنما هو التوفيق للحسنة بعد الحسنة، أما السيئة بعد الحسنة فدل على أن عمله مردود ولم يكن في محل القبول عند الله تعالى، خاصة إذا كان كما يقولون ما شد أخرك من العبادة حتى يرجع إلى ما كان فيه. هذه مسألة مهمة جدا في أحوال المرء تبين أنه يترقى إلى الله أو لا، لأن كل حسنة يعملها يكون جزاؤها الحسنة بعدها، وهذا معناه الحسنة بعد الحسنة، وهو معنى الشكر الذي أشرنا إليه من قبل، وهو أنه لماذا لا يتمكن الشيطان من الشاكرين بالذات؟ لأن الشاكرين عملوا أعمال الإيمان، لما عملوا أعمال الإيمان هذه أصيبوا عليها فأخذوا حسناتها فشكرهم الله تعالى فزادت حسناتهم وزاد تثبيت الله لهم، فكلما عملوا زادوا وثبتوا زادوا وثبتوا، إذا أرادوا أن يمشوا مشوا ثابتين إلى الله تعالى سائرين إليه زائدين من العمل الصالح لا تمكنوا منهم. قووا وتقووا بالله على الشيطان بهذه الأعمال، لأن كيد الشيطان ضعيف كما ذكر الله تعالى، فإن قوي المؤمن استطاع أن يقوى عليه وأن يغلبه وأن يسير إلى الله جل وعلا. أما إن ضعف وكانت الحسنة بعدها السيئة والحسنة بعدها السيئة فإنه أضعف من أن يقاوم كيد الشيطان، الشيطان يقول له ارجع يرجع. لذلك قال الله تعالى عنه في وأجلب عليهم بصوتك وخيلك، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، إلى أن قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني استفزد عليهم بصوتك يعني صوت في وشهم لهم ارجعوا امشي من طريق ربنا ده طريق صعب روح امشي ارجع ارجع، يوم يرجع لخوفهم وضعف إيمانهم وقلة يقينهم في الله تعالى وضعف توكلهم على الله تعالى. ذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك معركة كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه المسألة الثانية التي تخيف المرء وتقلقه أن يكون بعد الحسنة ليس كما كان قبلها بل ساءت حاله بعد أن كان في حال حسن. فعلامة القبول أن يوفق للحسنة بعد الحسنة كما قال سبحانه وتعالى وما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أصابه الحسنة بجزاء الحسنة حسنة من الله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها، يعني إن أساء أخذ هذه الإساءة الأسوأ أن تكون السيئة بعد الحسنة، يعني السيئة على السيئة هذا العدل، أما السيئة بعد الحسنة فهذا ظلم المرء لنفسه أن يأخذ السيئة بعد الحسنة. هذه علامات إذن قد وضعها الشارع الشريف ليتميز المؤمنون بها قلوبهم وسيرهم إلى الله تعالى، هم أحسن أو هم أقل أو هم لم يحصلوا شيئا وضع وقتهم وجهدهم في غير تحصيل ما يقربهم إلى الله تعالى ويأخذ بيدهم إلى محبته والشوق إليه والأنس به إلى ما يملأ قلوبهم إيمانا وتوحيدا ومعرفة وإخباتا وإخلاصا وصدقا وذكرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين. اللهم اربط على قلوبنا ثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا خيرا مما كنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يراد واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.